الإنذار في الدنيا والفصل والحكم يوم القيامة. الإنذار في الدنيا والفصل والحكم يوم القيامة، من الآية 49 للآية 66 من سورة الحج، تفسير موضوعي ميسر. الأمر بالإنذار البين: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير منذر، أبلغكم ما أرسلت به، مبين بين واضح في إنذاري. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة من الذنوب ورزق كريم في الجنة لا ينقطع أبدا. والذين سعوا في آياتنا، آيات القرآن، سعوا بإبطالها، معاجزين مسابقين لنا، يظنون أن يفوتون بإنكارهم البعث والعقاب، أولئك أصحاب الجحيم، أولئك أصحاب النار، يلازمون هذا الجحيم كما يلازم الصاحب صاحبه. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم من الشيطان، وعرض لنا أنواع القلوب تجاه وساوس الشيطان، من الآية 52 ل55. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، والرسول نبي أمر بالتبليغ، أما النبي فلم يؤمر بالتبليغ. وقيل الرسول جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه، والنبي لم ينزل عليه كتاب، وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله. وقيل قولا ثالثا الرسول أرسل إلى قوم مخالفين له، والنبي أرسل إلى قوم موافقين له بشريعة من سبقه، وهذه يعتبر موافق للقول الثاني، أو يعني هو نفس القول الثاني. وما من رسول ولا نبي، ما من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إذا قرأ كتاب الله، ألقى الشيطان في أمنيته، في قراءته، يلقي الشيطان في قراءته ما ليس من الوحي، مما يرضاه المرسل إليه. ولكن الله تعالى عاصم الرسل والأنبياء وحفظ وحيه أن يختلط بغيره، فإلقاء الشيطان غير مستقر ولا مستمر، بل عارض يعرض لهم ثم يزول. فسلي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية ليطمئنا، فينسخ الله يبطل ويزيل ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته يثبتها ويحفظها سبحانه وتعالى من مخالطة إلقاء الشيطان. وقيل هذا هو المعنى الأول، وقيل إلا إذا تمنى، يعني إذا أراد فعلا مقربا إلى الله تعالى، ألقى الشيطان في فكره ما يخالفه فيرده الله تعالى في ذلك، أو تمنت نفسه نزول آية يطلبونها، أو تمنى هداية القوم بما يراه خيرا باجتهاده وحرصه على هدايته، ولكنه ليس من الوحي ولم يأمره به ربه، كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعمى ابن أم مكتوم، واختيار الفداء في أسارى بدر، ثم يؤدبه ربه سبحانه وتعالى ويعلمه ويرده إلى الحق، كقول تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وقوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك نصف عنه سوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالمعنى أنه ما من نبي ولا رسول إلا وتظهر بشريته، فمتى تمنى بعضهم ما يتمناه من الأمور يوسوس الشيطان إليه بالباطل ويدعوه إلى ما لا ينبغي، ثم إن الله تعالى ينسخ ذلك كله ويبطله ويهديه إلى ترك الالتفات، ترك الالتفات إلى وسوس الشيطان. والله عليم بإلقاء الشيطان ما ذكر، حكيم في تمكينه منه بفعل ما يشاء. الشاهد إن الأنبياء والرسل بشر، يقرأ الشيطان يحاول يتدخل في القراءة ويوحي إليه ما ليس بوحي، ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظهم من ذلك، ينسخ ويبطل ما يلقيه الشيطان، ويحكم الله عز وجل آياته ويحفظه. طيب هذا معنى. المعنى الثاني ربما يتمنى يعني يريد فعلا مقربا إلى الله، ولكن هذا الفعل عقليا كذلك لكن ليس شرعيا، ليس شرعيا. يا ترى هو شرع ولا مش شرع؟ ده اللي يهمنا في الموضوع، شرعا أم ليس بشرع. فإن كان شرعا فالعين والرأس، فيتمنى ولكن يأتي الله سبحانه وتعالى يقول له لا، ما تمنيته هذا ما أردت فعله تقربا إلى الله لهداية الناس. يعني هو يراه خيرا باجتهاده بحرصه هو، لكنه لم يوحى إليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعمى ابن أم مكتوم حصل كده، كان يرى أن مصلحة الدعوة في أنه يدعو قريش ويعرض عن الأعمى الآن في فداء الأسرى أن يأخذ الفداء لأنهم أهل وعشيرة وممكن يسلموا وننتفع بهذا المال، هذا اجتهاده. ولكن الله سبحانه وتعالى رد ذلك، أدبه وعلمه ورده إلى الحق. فقد يمسه طائف من الشيطان فيتذكر بما ذكره الله عز وجل، قد يهم بهذا كما هم يوسف ولكن صرف الله عن السوء الفحشاء. فهذا كله إثبات لبشرية الرسل، والله عليم حكيم. ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بناء على هذا: القلب المريض، القلب القاسي، القلب المخبت. المنافقون والمشركون ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، محنة، للذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم شقاق ونفاق، والقاسية قلوبهم عن قبول الحق من المشركين، وإن الظالمين من المنافقين والمشركين والكافرين لفي شقاق بعيد، لفي خلاف طويل مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وبعد عن الحق والرشاد. هيبدأ يجادل الناس حتى في هذه الآية، مش الشيطان يأتي وكذا ويلقي، لعل هذا ما ألقاه الشيطان. يجعل الله ما يلقي الشيطان فتنة لأمثال هؤلاء المنافقين والمشركين. أما المؤمنون: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وليعلم الذين أوتوا العلم، التوحيد والقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ليعلم هؤلاء المؤمنون أن الدين الإسلام أنه الحق من ربك، لأن الله منحهم من العلم به، يعرفون الحق من الباطل والرشد من الغي، فيميزون بين الأمرين فيؤمنوا به فيزداد إيمانا به، فتخبت تطمئن وتثبت، فتخبت له قلوبهم وتخشع، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى طريق، إلى صراط طريق مستقيم لا اعوجاج فيه جزاء لهم على خضوعهم له. أما الفريق الثالث الكافرون: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ولا يزال الذين كفروا في شك منه مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن مستمرين كذلك حتى تأتيهم الساعة، ساعة موتهم أو القيامة، تأتيهم بغتة فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم لا رحمة فيه ولا خير، وهو يوم بدء لا خير فيه للكفار، كالريح العقيم التي لا تأتي بخير. وقيل هو يوم القيامة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، سواء في الدنيا أو في الآخرة، سواء العذاب في الدنيا على أيدي المؤمنين كيوم بدء، أو عذاب في الآخرة لعذاب يوم القيامة فلا ليل بعده. ثم جاء الحكم والفصل بين الناس: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. الملك يومئذ، يوم القيامة، يوم يأتي هؤلاء ما كانوا يوعدون به من العذاب، الملك يومئذ لله وحده لا منازع له فيه، هو سبحانه يحكم بينهم، بين المؤمنين والكافرين، فيحكم لكل منهم بما يستحق. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الذي لا ينقطع فضلا من الله، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا فأولئك لهم عذاب مهين مذل في جهنم بسبب كفرهم. ثم بين سبحانه وتعالى فضل الهجرة في سبيل الله لنصرة دينه، ما أعده الله للمهاجرين ونصرة الله للمظلوم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. والذين هاجروا في سبيل الله والذين تركوا ديارهم وأوطانهم طلبا لمرضات الله وإعزازا لدينه ثم قتلوا في الجهاد في سبيله أو ماتوا في غير جهاد لا يرزقنهم الله رزقا حسنا دائما لا ينقطع وهو رزق الجنة. وإن الله لهو خير الرازقين أفضل المعطين. ليدخلنهم مدخلا إدخالا وموضعا يرضونه وهو الجنة. وإن الله لعليم بنياتهم وأفعالهم حليم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة على ما فرطوا فيه. ثم بين الله نصرته للمظلوم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به فقد ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك الأمر الذي قصصناه عليك من إدخال المهاجرين في سبيل الله الجنة. ومن عاقب بمثل ما عوقب به أي جاز الظالم بمثل ظلمه ثم بغي تعدي عليه بالمعاودة إلى الظلم لينصرنه الله. فإن الله ينصر المعتدى عليه. إن الله لعفو عن المؤمنين غفور لهم. انتبهوا لهذه الآية. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إن الله لعفو غفور. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى قدرته وكمال أسمائه وصفاته في 5 آيات من 61 لخمسة وستين. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. ذلك النصر للمعتدى عليه. الآية اللي قبلها ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ذلك النصر للمعتدى عليه بسبب أن الله قادر على كل شيء. ومن ذلك أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل أي يدخل هذا في هذا وهذا في هذا فيأتي بالليل بعد النهار وبالنهار بعد الليل ويزيد في أحدهما ما ينقص من الآخر ثم بالعكس فيترتب على ذلك قيام الفصول ومصالح الليل والنهار والشمس والقمر التي هي من أجل نعمه على العباد وذلك من آثر قدرته تعالى التي بها النصر. وأن الله سميع دعاء المؤمنين بصير بهم حيث جعل فيهم الإيمان فأجاب دعاءه. ذلك النصر أيضا بسبب أن الله هو الحق الثابت فدينه حق ووعده حق ونصر المؤمن حق. وأن ما يدعون وما يعبدون من دونه غيره سبحانه وتعالى هو الباطل الزائل الذي لا أساس له. وأن الله هو العلي العالي على كل شيء ذاتا وقدرا وقهرا